أصحابه يشكونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لما تفعل ذلك؟ قال: لأني أحب سورة الإخلاص. قال: لقد أحبك الله لحبك إياها. وآخر كذلك كان لا يكاد يترك قراءة سورة الإخلاص صلاة وأذكارا وأورادا، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لما تفعل ذلك؟ قال: لحبي لها. قال: حبك لها أدخلك الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ عند النوم سورة الإخلاص وسورتين معوذتين برئ من الشرك وحفظه الله تعالى من الآفات والعاهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سورة الإخلاص ورد فيها من الفضائل ومن المزايا ومن المحاسن بأن من داوم على ذكرها 10 مرات، 50 مرات، 200 مرات غفر الله له ذنوب 50 سنة، أدخله الله بذلك الجنة. هذا إلى أنها ثلث القرآن في الأجر والثواب وفي التجزئة لما في القرآن من حلال وحرام ومن عقائد ومن قصص عن الأنبياء وأممهم وأتباعهم. وعندما نقول سورة الإخلاص أي السورة التي من قرأها صادقا بها جنانه ناطقا بها لسانه فقد تم إسلامه وأخلص دينه لله، وما عليه بعد ذلك إلا أن يقوم بالأركان غير مخل بركن منها ولا بشعيرة من شعائرها، وما تخلل من ذلك مما قد يحدث مرة بعد مرة، فمن استغفر الله غفر له. والمؤمن واه راقع، وخيركم من مات على رقعه. وبهذا نكون قد ختمنا تلاوة سورة الإخلاص، وما بقي لنا من كتاب الله جل جلاله إلا سورة معوذتين، ونتلوهما غدا بعون الله، ونكون إذا نحن استطعنا تفسيرهما غدا معا نكون قد أشرفنا وختمنا تفسير كتاب الله بعد بضع سنين من تفسيره وتلاوته. نعم نعم. غدا إن شاء الله الشأن أننا نختم، والختم سيقضينا أننا نفسر سورة معوذتين معا. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ونتكلم بعد ذلك عند الختم بكلمات إجمالية على كتاب الله مما يجب على كل من حضرها أن يعلمه. ولذلك بلغوا من سيكرمه الله بحضور الختم، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: عند كل ختمة دعوة مستجابة. هذا مجرد ختم تلاوة، أما إذا كان ختم تفسير وتتبع وقراءة لما يزيد على 13 عاما فالأمر غير ذلك. ولذلك نحمد الله جل جلاله أن أوصلنا إلى هنا، والكريم إذا بدأ تمم، فقد كانت بدايتنا في رمضان، ونرجو أن تكون نهايتنا نهاية تفسير كتاب الله في رمضان. والله المشكور وحده والمحمود وحده، كما أعاننا على هذا يعيننا على التمام، ولكل مقام مقال، الحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم إننا نشكرك بكل حواسنا وخلايا أبداننا على أن هديتنا للإسلام وجعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نشكرك على ما وفقتنا إليه من دراسة كتاب ودراسة سنة نبي في هذين الحرمين الشريفين، أفضل مكان في الأرض، مكة المكرمة والمدينة المنورة. اللهم أعنا على تمام صيام هذا الشهر، على صيام وقيام والعمل فيه، وتقبل طاعتنا فيه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.